وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين أنه أعطى موسى آيات بينات، وأن فرعون وقومه لم يقبلوها مع وضوحها، وأنهم أخذوا بسبب ذلك. ولقد آتينا موسى، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. فلما حين جاءهم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما جاءهم موسى بآياتنا أدلتنا وبراهننا واضحات لا لبس فيها، والكلام هنا لموسى لأنه هو صاحب الرسالة، وهارون هو الذي توسط له وهو معه، ولكن هنا الكلام انصب إلى موسى. ولما جاءهم، وحين جاءهم موسى عليه وعلى نبي بآيات بأدلة واضحات لا لبس فيها، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، إلا سحر مكذوب أيضا، سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ولم نسمع بهذا الذي جاءنا به من أننا نعبد الله وحده ونترك ما كان عليه آباؤنا ونقيم الدين ونترك ما نحن فيه من الظلم ومن الاضطهاد، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا الذي جاءنا به في ما كان يقص علينا من أخبار آبائنا الأولين. هنا موسى ترفع عنهم وطوى القضية ولم يتنازل معهم، يقول لهم أنتم كذبة وفجرة، والسحر أنتم الذين تعملونه وتعلمونه، أما هذا وحي ودين. طوى القضية وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. كلام في غاية الإيجاز والجمال والحسن والإقناع لمن تأمل. هما قالوا هذا ما رأيناه، وهذا كلام ما هو صح، وهذا سحر. قال موسى ربي أعلم لمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. ربي هو الذي يعلم من هو المحق لمن هو المبطل، ومن هو يكون له النصر ممن تكون عليه الغلبة والقهر. بعدين قال إنه لا يفلح الظالمون، وأنتم طبعا ظالمون فلا تفلحون، ولكن طوى النتيجة وأتى بهذا الأسلوب في هذا الاختصار العجيب. ربي هو العالم للذي يأتي بالحق، وهو الذي يعلم من تكون له الغلبة والعزة. إنه جل وعلا لا يفلح الظالمون، الظالمون لا يفوزون، الظالمون لا يدخلون الجنة، الظالمون لا يأمنون من النار، لأن الفلاح هو أن يجد الإنسان ما يرغب فيه ويأمن مما يخاف منه. قد أفلح المؤمنون، الفلاح هو الفوز. إذن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن الظالمون لا يفلحون، والظالمون هنا هم الكافرون، هم المشركون، هم الضالون، هم المكذبون رسول الله، هم المستهترون، هم الذين يرمون الأدلة الواضحة وراء ظهورهم ولا يستعملون عقولهم. لهم عقول ولهم أسماع ولهم أبصار لكن لا يستعملونها في الخير، لأنهم هؤلاء من أهل النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ومنهم جماعة فرعون. لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق. ولذلك قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ربي جل وعلا أعلم، هو العالم بالذي يأتي بالحق والهدى، ومن هو في ضلال ذهاب بين عن الحق. ربي أعلم بمن جاء بالهدى، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ومن تكون له عاقبة الدار، ومن تكون له العاقبة الأخيرة، عاقبة النهاية يوم القيامة. إنه لا يفلح الظالمون. ثم هنا فرعون بدأ يتوجس وبدأت الخوف يداخله، ولذلك أراد أن يثبتهم على ما عودهم عليه، لأن موسى جاء بأشياء لا قبل لهم بها. الأشياء التي جاء بها موسى لا قبل لهم بها، العصا واليد، وبعدين هذا الذي جاءهم من الأدلة والبراهين، وهو تربى في بيت فرعون وفرعون يعرفه، وما كان صاحب الدعاءات ولا شيء، وكان يقال لموسى بن فرعون وتربى في بيته. ثم قال يا أيها الملأ، نادى فرعون أشراف قومه ويريد أن يطمئنهم ويثبتهم على ما كان عليه، والأمر أعلى وأفخم، القضية ليست كما كان. ما علمت لكم من إله غيري، هو هنا يريد أن يثبتهم على هذا المبدأ الذي قال الله استخف قومه فأطاعوه. ما علمت لما أعلكم من إله، أي إلها، من مؤكدة للنفي، ما علمت لكم إلها غيري، من إله غيري، فمن مؤكدة. ولكن أوقد لي يا همان على الطين حتى أجعله آجر مطبوخ فيكون قوي، وأعمل صرح قصر طويل طويل لعلي أطلع عليه نشوف هل فيه إله لموسى. وهذا غاية من السخف ومن احتقاره لقومه. يقال عمل صرح وطلع عليه وأخذ رمح ورماه وجاءه فيه دم وقال ها أنا قتلت رب موسى، وكل هذا يقال من الاستدراج. إذن هو لما رأى موسى على هذه الحال وأتاه بالأدلة القاطعة قال هذا السحر، وتروا أنا ما علمت لكم إله غيري. هذا الذي جاء به موسى عين السحر ولم نعرفه نحن ولا آباؤنا، ولكن أنا ربكم، ما علمت لكم من إله غيري. وهو يقينا يعلم أنه ليس برب، ولذلك قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، وكان موقن أن موسى رسول، ولكن محبة الشهوة والملك والمحمدة هي التي حالت بينه وبين أن يتبع موسى، بدليل أنه لما تحقق الهلاك رجع، لأنه لو لم يكن متحقق لذلك ما قال عند غرقه آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقال أن الملك أخذ تراب من البحر ورماها في حلقه حتى لا يكمل، وربه أجابه بقوله الآن الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا، الذي يريد أن يتوب يتوب ما زالت فيه فسحة، أما الغرغرة خلاص هذه ما هي توبة. لابد الإنسان يتوب وباقي في العمرش فسحة. ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا إذا طلعت الشمس من مغربها، في هذه الأوقات لا تقبل التوبة. إذن قال ما علمت لكم من إله غيري، لا إله لكم غيري، ولكن سأبحث. هذا موسى ليدعي الرب، هل نجد له رب؟ فأوقد لي هامان على الطين، وبعدين طبخ الطين وأصبح قوي وعمل صرح طويل، وأخذ سهم ورماه وقال وجاءه دم فيه وقال ها أنا قتلت رب موسى، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من جملة الكاذبين. أعتقد أنه كاذب، ولكن هو الكاذب، واستكبر فرعون هو تأكيد، وجنوده أتباعه في الأرض بغير الحق، استكبروا من غير شيء يكبرهم، لأنهم خلق لله عاجزون لا يقدرون على شيء، وظنوا أنهم واعتقدوا أنهم إلينا لا يرجعون، لا يرجعون، مبني للمجهول ومبني للمعلوم، وكل قراءة سبعية، أي لا يرجعونهم أو لا يرجعون، يرجعهم الله ويبعثهم، أنهم إلينا لا لا لا يرجعون فنحاسبهم، أو لا يرجعون يبعثون فنجازيهم على أعمالهم، وظنوا أن القضية هكذا. ولكن هذه الدنيا وراءها موت وحياة وفوز وخسارة، ووراءها أمور لا يعلمها إلا الله. ولذلك من لم يعد منزله قبل أن يموت فلا منزل له، لابد أن نعد منازلنا ونحن في الدنيا. الذي لا يعد منزله الآن يوم القيامة لا منزل له. منازلنا نعدها بماذا؟ بطاعة الله، بامتثال الأوامر، باجتناب النواهي، بالصلاة، بالصوم، بالاستغفار، بمساعدة الأيتام، بغض البصر وكف اللسان، وعدم النميمة، وعدم الغيبة، وعدم التجسس، وعدم السخرية، بالعمل. هؤلاء الذين يظنون أنهم لا يرجعون فإذا رجعوا يندمون. لذلك لا بد للإنسان أن يعد العدة قبل أن يفوت الأوان عليه. المفلسون يوم القيامة الواحد يتمنى يرجع للدنيا. لذلك هذه الدنيا، هذه الدار، دار زرع، القيامة نتائج، أما الدنيا الآن زرع، فالذي يزرع الخير يحصد الخير، والذي يزرع الشر يحصد الشر. لذلك لماذا القرآن دائما يكرر لنا، يكرر يكرر، لا يمكن تقرأ صفحة صفحتين إلا وجدت شريحة استقامت ونجت، وشريحة انحرفت فهلكت. صفات الشريحة الناجية، صفات الشريحة الهالكة، أسباب النجاة، أسباب الهلاك، جهنم، الجنة، العز، الذلة، الفوز، الخسارة، حتى يبقى الإنسان على بصيرة ويتنبه قبل أن يفوت الأوان عليه. وظن هؤلاء فرعون وجنوده أنهم إلى الله لا يرجعون، لا يعودون، أو لا يرجعون، لا يبعثون. لذلك من أكبر أسباب العمل تخويف الله من يوم القيامة. القرآن يكثر فيه التخويف من يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تأويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ما وراءه إلا النار أو الأعمال الصالحة. يوم ترونها القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها لو كانت حامل، وترى الناس سكارى من شدة الهول وما هم بسكارى، ولكن الموقف خطير وعذاب الله شديد. كان مقداره 50,000 سنة. يخوف من هذا اليوم. إذن هؤلاء ظنوا أنه لا رجع ولا يوم يجازوا فيه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم فطرحناهم ورميناهم في اليم في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هنا طول النتيجة. هناك ضرب بعصاه فانفلق البحر فخرجت بنو إسرائيل ودخل القبط، فلما تكاملت بنو إسرائيل في الخروج وتكامل جيش القبط في البحر طبق عليهم وقال له فاليوم ننجيك ببدنك، نجعلك على نجوى ونرفعك لتكون لمن خلفك آية. قال العلماء لمن خلفك، هذا قد يفهم منه التحرير، كل من يأتي خلفك آية، من صياغ العموم، وهذا من إعجاز القرآن، كل من يأتي خلفك آية. ولذلك هذا الذي كان يعالج المومياء اكتشف أنه مات غريق، فقالوا له هذا في القرآن، قال أنا اكتشفت أن هذه المومياء ماتت بالغرق، قال هذا في القرآن. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، نتيجة وعاقبة الذين يضعون الأمور في غير موضعها، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأكبره جعل العبادة في غير الله، هذا الظلم الشنيع. إذن فرميناه وجنوده في البحر، ولذلك انظر نتيجة فعلنا بالظالمين، فمن كان ظالما فليبادر بالتوبة ويترك الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. الذي يظلم الناس يجعل للناس سبيل عليه، تدعو عليه تستجاب الدعوة فيهلك، ولذلك من يريد النجاة يترك ظلم بني آدم. الكافر إذا ظلم ودعا يستجاب له، واتقوا دعوتش المظلوم. فالمسلم لا يظلم، لأنه إذا ظلم جعل للناس عليه سبيل، جعل نفسه في خطر، جعل حياته في خطر، جعل ماله في خطر، جعل صحته في خطر، جعل ولده في خطر، جعل سمعته في خطر. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. الذي يريد النجاة لا يظلم، يترك الظلم، وبالأخص الضعاف، وبالأخص الفقراء، وبالأخص من لا حيلة له، العمال، الخادمات، السواق، من جعلهم الله تحت يدك تظلمهم، يا ويل من يفعل هذا، يدعو ويستجاب له فتهلك. لذلك إنه لا يفلح الظالمون، أي لا ينجو ولا يكون. فانظر كيف كان نتيجة عاقبة الظالمين، وجعلناهم فرعون وجنوده ومن كان على شكلة أئمة قادة في السوء، أعوذ بالله. إذن في قادة في الخير وفي قادة في السوء، وفي سلف في الخير وفي سلف في الشر، وفي خلف في الخير وفي خلف في الشر. جعلناهم أئمة، جمع إمام، يدعون إلى النار، أعوذ بالله، يدعون إلى جهنم، يدعون إلى الكفر، يدعون إلى الضلال، يدعون لقطع الرحم، يدعون للإجرام. ولذلك ماذا نتيجة الذي يفعلون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لما كانوا أئمة في الضلال النار في البرزخ يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه نتيجة القدوة والأئمة في الضلال. كل شيء بثمنه. ولذلك ربنا أكثر في القرآن من البيع. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن هؤلاء الذين كانوا أئمة في الضلال وكانوا أئمة في السوء يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصروا. هذا الكلام في غاية من الإيجاز والبلاغة. جعلناهم أئمة قادة. قادة إلى إيش؟ إلى جهنم. إذن العقل يكون قيادي إلى إيش؟ إلى الجنة، إلى الفضائل، إلى الخير، إلى تربية الأيتام، إلى مساعدة الرميلة، إلى إصلاح ذات البين، إلى العفة، إلى حفظ المتون، إلى إكرام الجار، إلى الإيثار. نكون أئمة في الخير، ما نكون أئمة في الضلال. هذا فرعون وجنده وحزب أعوذ بالله أئمة إلى النار، يدعون إلى النار. أما المسلم يكون إمام في الخير، يكون إمام في الفضائل، في حفظ المتون، في حفظ القرآن، في مساعدة الضعاف، في إصلاح ذات البين، في الستر على من أخطأ من المسلمين، في إنقاذ كل ملهوف، في ترك مشاريع قبل أن يموت نافعة للإسلام والمسلمين ولأمته. الإنسان قيمته ما لا ما يحسن. الإنسان نصف اللسان ونصف القلب، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. فلذلك يكون القلب يفكر في الفضائل ويكون اللسان لا يقول إلا الكلام الطيب. لذلك حري بنا أن نكون أئمة في الخير. إبراهيم كان أمة قانتا لله، وإبراهيم الذي ما أمر بشيء إلا عمله. قال له حط ولدك في مكة حط، قال اختتن بالقدوم وعمره 60 أو 90 سنة. كل ما أمر به عمله. آخر شيء قيل له خذ ولدك وحيد أذبحه، فأخذه وتله للجبين وأخذ المدية ليذبحه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. واحد ولد وحيد، الولد ليس من الدنيا. قالوا إن نعيم الولد مثل نعيم الجنة، محبة الولد زي نعيم الجنة. وحيد يقال له أذبحه، فقال سمعا وطاعة. وإبراهيم الذي وفى. هذا إبراهيم إمام في الخير. نبينا صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل خير. لا يغضب لنفسه، لا ينتقم، لا يكافئ السوء بالسوء، لا يعطى ويقول لا. رحيم بالمؤمنين، كريم، شجاع، جميل، تقي، سخي، نقي، صاحب التسهيل عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر له 27 صفة: الحلم والتقى والعلم والأناة والرفق والشكر والتؤدة وبعد النظر وجمال الصورة وجمال النسب. يعني شيء عجيب سبحان الله. إذن هؤلاء هم اللي يقتدى بهم. أما فرعون وأتباعه والفسقة والفجرة، هؤلاء الذي يقتدي بهم يضيع نفسه. فلذلك حري بالمسلم أن يخطط له طريقا ينجو بها قبل أن يفوت عليه الأوان. الله أعطانا العقل وأعطانا القرآن وأعطانا الوقت، فلما لا ننتج لديننا ولأمتنا؟ والذي عملت به إلى الله هو اللي يبقى، سواء كان من مالك أو من وقتك أو من علمك أو من جاهك، الذي صرفته لله هو الذي يبقى. ما لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت أو أكلت فأفنيت. ذلك حري بنا أن نجتهد لإنقاذ البشرية في هذا الوقت الذي أصبحت سكان الأرض كأنهم قرية واحدة. نحن أمة عندنا القرآن، فلا بد أن ننقذ البشرية، لا بد من برامج جادة لإنقاذ العالم من النار ومن الكفر، وأن نوصل لهم هذا الدين بأسلوب صحيح، وأن نفهمهم الدين، وأن نبين الشوائب المجعولة على هذا الدين، أن المسلمين ناس متوحشون وأنهم يظلمون وأنهم متعطشون على الدماء. هذا ما هو صحيح. الإسلام دين الرفق، الإسلام دين النزاهة، الإسلام دين العدالة. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته. إذن حقوق الحيوان وحقوق الإنسان وحقوق كل كبد رطب سبق لها الإسلام، كل المنظمات وكل الدول. لكن نحن حري بنا أن نفهم العالم جمال هذا الدين، وأن نجلي الغبار ونجلي التشوهات التي وضعها أعداء الإسلام على هذا الدين. لا بد لنا من برامج جادة لإنقاذ العالم من الكفر. الله أعطانا القرآن، فحري بنا أن نفهمه للبشرية وأن ننقذ العالم من النار. يقول جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فرعون وقومه، ويوم القيامة لا ينصرون، لا ناصر لهم ولا مانع لهم من العقوبة، لأن الله تعالى غالب، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقدر عليهم الشقاوة وهيأهم لها، فلا ينصرون ولا يمنعون ولا يساعدون ولا يحفظون ولا ينقذون أبدا ولا يخلصون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، طرد وبعد من رحمة الله، ومن ذلك غرقهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين، هم من المنبوذين، المستقذرين، المستبعدين. المقبوح هو الإنسان المكروه، المستقذر، المطرود، المبعد. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. والله لقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا نوح وهود وعاد وثمود وقوم صالح وقوم شعيب، بعد ما أهلكنا هؤلاء كلهم أعطينا موسى هذا الكتاب. بصائر وحجج واضحة للناس بعد هلاك هؤلاء لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم في إرسال هذا الرسل وما جاءهم، ولكي ينجوا ولا يكونوا تابعين لأولئك فيهلكون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنشوف إذا كانت الأسئلة تتعلق. هذا سائل يسأل يقول: قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، من فضلكم ما علاقة خلق السماوات والأرض والإطعام؟ علاقة خلق السماوات والأرض بالخلق، لأن الله خلق السماوات والأرض، وخلق ما ينبت في السماوات والأرض الذي يطعم به، فلا يستطيع غير الله أن يجعل النبات ينبت، ولذلك وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. فخلق السماء وخلق الرزق وإطعام الخلق هذا من خصائص الربوبية. والذي يخلق هو الذي يعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. يقول كيف نخشع في صلاتنا؟ خطوات الخشوع في الصلاة قبل الصلاة وحين الصلاة وبعد الصلاة. الخشوع منة إلهية يعطيها الله لبعض خلقه. وقد مدح الله الخاشعين في أول سورة المؤمنين فقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يكون أولا بالعلم وبالعمل وبالدعاء وبإسباغ الوضوء وبالنافلة وبإحضار النية وبأمور كثيرة. هذه يمكن صلاتك الأخيرة ليش ما تخلص فيها؟ تسبغ الوضوء، تذكر الأدعية الواردة، تصلي من النافلة ما استطعت. إذا دخلت في الصلاة تنتبه أن هذه فريضة ما هي نافلة، هذه فريضة. إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا كابد النية وسأل الله الإخلاص وحاول أن يصلي يركع ويأتي بالهيئة المطلوبة إن شاء الله يأتي بالخشوع. والأمور يتعود عليها الإنسان يصلي ما عنده خشوع ثم يزيد يزيد حتى يكون من الخاشعين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأكبر شيء على غير الخاشع الصلاة. ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة غير الخاشع لا يطيقها أبدا لكن الخاشع يفرح بها. فالذي يريد أن يختبر نفسه يحط المنبه على الساعة 3 أو 2:30 ويتوضأ. فإذا كان من الخاشعين يقوم ويفرح، وإذا كان من غير الخاشعين فيتطلع الصلاة ثقيلة عليه وهو يختبر نفسه. لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هل ظلم العبد للعبد من الذنوب التي تكفر لأجل العمرة والحج والصلاة وغيرها؟ لا، الذنوب التي للحقوق لا بد فيها من أن تتحلل صاحبها. وفي من العلماء من يقول الحج الله يتولاه، في من قال والحج، ولكن الجمهور لا، ذنوب الناس لا بد أن يعطى لهم حقوقهم أو يغفروها أو يتولاها الله. لكن خطر، حقوق الناس ينبغي أن يتحلل منها قبل أن يفوت الأوان. يقول اجتمع في صلاة جنازة رجل وامرأة وطفل، ماذا يكون الدعاء؟ يكون الدعاء مشترك، دعاء للميت البالغ والدعاء للصغير، ويجمع الدعاء في دعائه. هل علي شيء إذا سلمت تسليمتين في صلاة؟ خلاف السنة، السنة الجنازة تسليمة واحدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.